قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراء الأرض. قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظل بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظل: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. جاء رافع بن خديج وجاء إلى أهل قباء وقال: يا أهل قباء، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر كان لكم فيه خير، ولكن طاعة رسول الله خير لكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بما ينبت على الأرض وعلى رؤوس الأحواض. طيب ماذا يكون الحال؟ جاء الحديث الثاني: أما بذهب وورق فلا بأس. وهذا الذي استقر عليه الأمر، وهو الذي قدمه مالك رحمه الله، فلكأن مالك نظر في جميع النصوص التي وردت وصفى لنا القضية، وجاء بما استقر عليه الأمر بأن كراء الأرض بشيء من ذهب أو فضة معين محدد لا بأس به. وهذا الذي ظل عليه العمل حتى يذكر يقول هذا القائل: لقد كنت أظن من طول مكثها عندنا أنها ملك لنا. إيش كانت؟ كانت بالإيجار، ويدفع أجرتها ذهبا وفضة. وهذا الذي تم عليه إجماع المسلمين، والذي عليه جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: كراء الأرض بالذهب والفضة لا غبار عليه ولا خلاف فيه. أما ما عدا ذلك فكل صورة لها حكمها على ما سيأتينا إن شاء الله. هذا عموم نهى عن كراء المزارع، بس كده نهي وخلاص. تترك إذا ما قدر يزرعها يعطيها لغير، وغير ما قدر. هذا مجمل جاء تفصيله فيما بعد. نعم. إذن نهى عن كراء المزارع بالذهب والفضة لا بأس به. يبقى النهي انصب على فين؟ ها؟ الكراء إما بذهب وفضة وإما بشيء آخر، ولا لا؟ نهى وأباح بالذهب والفضة، يبقى النهي منصب على إيش؟ ما غير الذهب والفضة؟ يبقى نهى عن كراء المزارع بغير الذهب والإيش؟ بغير الذهب. إيش هو غير الذهب والفضة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. إذن بالذهب والفضة